السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخوة الحضور، معكم في اللقاء والمحاضرة 22 ومع شرح الكتاب وهو كتاب الغصب والإتلاف إن شاء الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الغصب والإتلاف، ومعكم إن شاء الله اليوم سنشرع في شرحه والتعليق عليه إن شاء الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الميثاق الثامن في الغصب والإتلاف ويشمله على مقدمات وبابين. المقدمة ببيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالغصب والإتلاف، مادة 800 وواحدة 80. الغصب هو أخذ مال أحد وضبطه بدون إذنه ويقال للآخذ غاصب، وللمال المضبوط مغصوب، ولصاحبه مغصوب منه. بالنسبة للغصب والإتلاف أو الغصب، بدأت المواد بشرح أو ببيان معنى الغصب، وهو أخذ مال الغير قهرا بغير إذنه. وعبرت المجلة هنا بلفظ ضبط مال الغير، أي أخذه بغير إذنه. هذا التعريف الذي اختارته المجلة. وهناك تعريف آخر للحنفية يعبرون عن الغصب بأنه إزالة اليد المحقة، إزالة اليد المحقة، ووضع اليد أو إثبات اليد المبطلة. فالحنفية عندهم الغصب يتحقق بإزالة يد المالك ووضع يد من؟ الغاصب. ويقال لمن يفعل هذا الأمر بالغاصب، ويقال للشيء الذي غصب يقال له مغصوب. وأما الشيء الذي يعني أما الإنسان الذي غصب منه فيقال مغصوب منه. فالغصب كما بينت لكم عند الحنفية يتحقق في أن يزيل الرجل يد المالك عن الشيء ويثبت يده عليه. ماذا التي تليها؟ مادة 800 مرتان وثمان. قيمة الشيء قائمة هي قيمة الأبنية أو الأشجار حال كونها قائمة في محلها، وهو أن تقوم الأرض دارة مع الأبنية أو الأشجار، ودارة تقوم على أن تكون خالية عنهما. فالتفاضل والتفاضل الذي يحصل بين القيمتين هو قيمة الأبنية أو الأشجار قائمة. طبعا القيمة الشيء قائما، صوت شوي عن معاصمة بطلع مجي. قيمة الشيء قائما يقولون قيمة الشيء قائما أي قيمة الأرض المغصوبة أو الشيء المغصوب مع الأشجار التي زرعت فيه. تمام. وعندما نحسب أو نقوم بحساب مقدار ما يضمنه الغاصب من الأرض إذا زرع فيها أو بنى فيها، فيحسب العلماء قيمة الشيء، قيمة الأرض وفيها الزرع أو فيها الغرس وفيها البناء، وقيمة الشيء بدون غرس أو بناء، فيقولون قيمة الشيء قائما يعني ليس منقوضا، ليس إيش منقوضا. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 883. قيمة الشيء مبنيا هي قيمة البناء قائمة. قيمة الشيء مبنيا هو يعني هي في معنى المادة التي قبلها، هو عبارة عن يعني هذا المادة التي قبلها تغني عنها في التعريف. نعم، خص البناء لكن نفس المعنى، يعني لا معنى زيادة. نعم. تفضل. مادة 384 قيمة الشيء مقروعا هي قيمة أنطاق الأبنية بعد القلع أو قيمة الأشجار المقروعة. قيمة الشيء مقلوعا إذا ضمننا الغاصب قيمة الشيء مقلوعا هو قيمة الأشجار بعد القلع والأبنية بعد النقض، يعني قيمة الحجارة والحديد. تمام. بالنسبة للأشجار مقلوعة قد يكون قيمة الخشب أو حتى قيمة هذه الأشجار يعني مقلوعة، نعم لها قيمة طبعا. أحسن الله إليكم. مادة 885 قيمة الشيء حال كونه مستحقا أو مستحقا للقلع هي القيمة الباقية بعد تنزيل أجرة القلع بقيمة المقلوع. نعم، يعني في فرق بين قيمة الشيء مقلوعا وبين قيمة الشيء مستحقا للقلع. الفرق بين القيمتين هو أجرة القلع، أجرة القلع. فإذا وردت عبارة في المجلة قيمة الشيء مستحقا للقلع أي قيمة الشيء مقلوعا ناقص أجرة القلع. تفضل. ما تتمنى نصار الأرض هو الفرق والتباهم الذي يحصل بين أجرة الأرض قبل الزراعة وأجرتها بعدها. نقصان الأرض، هناك بعض الأراضي تنقص أجرتها بالزراعة، تنقص أجرتها بالزراعة. فإذا وردت عبارة نقصان الأرض أي ننظر كم أجرة الأرض قبل الزراعة وكم أجرتها بعد الزراعة. قد تكون أجرتها بعد الزراعة أنقص من أجرتها قبل الزراعة. نعم. تفضل. مادة 887 الإبلاغ مباشرة هو إبلاغ الشيء بالذات ويقال لمن فعله فاعل مباشر. مباشر. مباشر. لأن في عندي الإتلاف بالمباشرة والإتلاف بالتسبب. فالإتلاف المباشرة ليس بينه وبين الفعل وإيش واسطة. قام رجل بإتلاف القاه على الأرض فكسر، هذا هو مباشر. أما المتسبب فهو لم هو المتسبب الذي بينه وبين الفعل أو بين التلف واسطة. حفر بئرا في الشارع، حفرة في الشارع، فسقط فيها حيوان أو إنسان، هو متسبب وليس مباشر. تفضل. مادة 888 الإبلاغ تسببا هو التسبب لتلف شيء، يعني إحداث أمر في شيء يؤدي إلى تلف شيء آخر على جرح العادة. نعم. ويقال لفاعله متسبب، كما أن من قرع حبل قنديل معلق يكون سببا مخزيا لسقوطه على الأرض وانكساره، ويكون حينئذ قد أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسببا. وكذلك إذا شق أحد ظرفا فيه سم وتلف ذلك السم يكون قد أتلف الظرف مباشرة والسم تسببا. يعني هنا يتكلم عن صور التسبب، يعني يقول كان من قطع حبل قنديل فسقط القنديل على الأرض، هو متسبب، هو مباشر في قطع الحبل ومتسبب في كسر القنديل، شق زقة يعني ظرف سمن، هو مباشر في شق الظرف ومتسبب بإتلاف السمن. نعم. وين أبو حسن؟ طبعا دي برون. تفضل. مادة 889 التقدم هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وإزالته قبل وقوعه. التقدم سيرد هذا المصطلح سيرد في عند في فصل الإتلاف، فسيرد هذا المصطلح، ويراد بهذا المصطلح التحذير، التقدم بمعنى التحذير من أمر مخوف، كما لو بنى إنسان جدارا أو فهذا الجدار مال إلى الشارع أو إلى جهة مرور الطريق، فيتقدم شخص إليه ويحذره من سقوط هذا الجدار. هذه نقطة تسمى بالتقدم، وستأتي إن شاء الله شرحها. في واحد يقرأ صوت متفق أمه يعني صدق. الباب الأول بالغصب ما يحتوي على ثلاثة فصول. الفصل الأول في بيان أحكام الغصب، مادة 890. نعم. يلزم رد المال المغصوب عينا وتسليمه إلى صاحبه في مكان الغصب إن كان موجودا، وإن صادق صاحب المال الغاصب في بلدة أخرى وكان المال المغصوب معه، فإن شاء صاحبه استرده هناك، وإن طلب رده إلى مكان الغصب فمصاريف نقله ومؤونة رده على الغاصب. بالنسبة لي بدأت المادة برد المغصوب، يلزم أصالة ماذا؟ رد المغصوب، عين المغصوب إن كان موجودا أو كان قائما أو موجودا. مين في هذا بقى؟ أبو عاصم. طيب، الأصل في المغصوب هو رد عين المغصوب إن كان قائما، وإن تلف يلزم رد قيمة المغصوب يوم تلفه أم يوم قبضه؟ يوم قبضه إن كان قيميا، وإن كان مثليا له مثل يلزم رد مثلي. فمن غصب مثلا سيارة أو غصب دراجة فتلفت، لازمه رد مثلها إن كانت مثلية. السيارة والدراجة ليستا من المثلية، هي من القيميات، فيلزم رد قيمة السيارة أو قيمة الدراجة. أما لو غصب طنا من القمح أو عدة تنكات من الزيت، هذه قيمية أم مثلية؟ هذه مثلية، يلزم رد مثلها. طيب مكان الرد أين؟ مكان الغصب. أنت غصبت السيارة من إدلب تردها إلى إدلب، غصبتها في سرمدة تردها إلى سرمدة. طيب إذا وافق الغاصب المغصوب في مكان مخوف، هل يلزم المغصوب منه أن يأخذ المغصوب؟ لا يلزم، لأن هنا صار في حكم يعني، خاصة إذا كان هناك مكان مخوف ويخشى أن يأخذه إيش قطاع الطرق. تمام. إذا نفقت رد المغصوب إلى المغصوب منه تقع على عاتق من؟ على عاتق الغاصب. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 891، كما أنه يلزم أن يكون الغاصب ضامنا، كما أنه يلزم أن يكون الغاصب ضامنا إذا استهلك المال المغصوب، كذلك إذا تلف أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه يكون ضامنا الإيقاف. فإن كان من القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه، وإن كان من المثليات يلزمه إعطاء مثله. يعني هنا أيضا يبين أن يد الغاصب يد للضمان في أي حالة، سواء كان هناك في تعدي أو لا يوجد تعدي. حتى لو تلف المغصوب بدون تعدي من الغاصب، ولو تلف حتف أنفه، أو تلف بآفة سماوية، لأن مجرد الغصب هو ماذا؟ أخذ بغير إذن، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. فلو قال لك أنا غصبت السيارة لكنها سرقت مني أو قصفت أو فمجرد انتقال اليد أصبحت يدك ماذا؟ أخذ المغصوب بدون إذن المالك، أخذ المال دون إذن المالك هو غصب، والغاصب يضمن المغصوب أو عين المغصوب، سواء كان التلف بتعدى منه أو بدون تعدى منه. واضح؟ وكيف يضمن؟ شرحت ذلك قبل قليل، القيمي بالقيميات والمثلي بالمثليات. نعم تفضل. أحسن الله إليك. مات 892 إذا سلم الغاصب عين المغصوب في مكان الغصب فيظهر من الضمان. إذا سلم الغاصب عين المغصوب في مكان الغصب يبرأ من الضمان، وليس للمغصوب منه الامتناع عن التسلم. غصب سيارة فردها إلى مكان الغصب وسلمه المفتاح، برئ من الضمان. فلو تلفت بعد ذلك إيش؟ تتلف من مال من؟ مال المالك. تفضل. مادة 893 إذا وضع الغاصب عين المغصوب قدام صاحبه بصورة يقدر على أخذه فيكون قد رد المغصوب، وإن لم يوجد قبض في الحقيقة. وأما لو تلف المغصوب ووضع الغاصب قيمته قدام صاحبه بتلك الصورة فلا يبرأ ما لم يوجد قبض في الحقيقة، لأن هناك القبض قبضان، قبض حقيقي وقبض حكمي. رجل غصب من آخر جهاز جوال، أو غصب منه دراجة، أو غصب منه لابتوب أو شيء آخر، هذه الأشياء تقبض بالمناولة أم تقبض بالتخلية والتمكين من القبض؟ على الحنفية يقول لك تمكينه من القبض رفع الموانع كما ذكرنا سابقا يعد ماذا؟ تمكينا من القبض، يعد قبضا. فلو خاصب من رجل شيئا وضعه بين يديه وقال تفضل هذا مالك المغصوب، يكون ماذا؟ قبضا حكميا، ويبرأ ذمة من؟ الغاصب. لكن لو أتلفه الغاصب فجاء ووضع المال أمامه على الطاولة، قال له هذه 200 دولار قيمة ليش المغصوب، تركها ومشي، قال لا يعد قبضا لأن النقود تقبض بماذا؟ بالتناول. تمام. تفضل. أحسن الله إليكم. مات 894 لو سلم الغاصب عين المغصوب إلى صاحبه في محل مغصوب فله حق في عدم قبوله ولا يبرأ الغاصب من الضمان بهذه الصورة. نعم، كما بينا سابقا إذا سلم الغاصب المغصوب في مكان مخوف، يعني مخوف يعني يخشى عليه من السرقة، من قطاع الطرق، من الهلاك، مكان فيه قصف، مكان فيه سراق، مكان فيه قطاع طرق، فلا يبرأ، عليه أن يرده إلى مكان الغصب. نعم. مات 895 إذا أعطى الغاصب قيمة المال المغصوب التي تلف لصاحبه ولم يقبل راجع الحاكم وأمره بالقبول. يعني جاء الغاصب إلى المغصوب منه وقال لك أنا غصبت منك ما دراجة أو غصبت منك سيارة وقد تلفت، وهذه قيمتها، فالمغصوب منه قال أنا لا أريد القيمة، أنا أريد ماذا؟ أريد السيارة. تمام. أو أريد أن تعطيني 3000، أريد 5000، ماذا يفعل؟ يراجع الغاصب الحاكم ويضع المال عنده، تمام، ويقيم دعوة في مسألة إيش، تسليم إيش، ويعني تبدأ بينهما دعوة قضائية في ينظر الحاكم أي القاضي لماذا امتنع صاحب الملك من تسلم قيمة المغصوب إذا ادعى طبعا، وهنا تبدأ القضية. ممكن يعني يقول له أنا أدعي أن قيمة المغصوب 5000، طيب يقول له أعطنا البينة، أنت تدعي الزيادة، والقول في قيمة المغصوب قول من؟ قول الغاصب، قول الغاصب، نعم. فضل. مادة 897، إذا كان المغصوب فاكهة، إذا مادة 896، إذا كان المغصوب مخبيا ورد الغاصب إليه المغصوب، فإن كان مميزا وأهلا لحفظ المال يصح الرد وإلا فلا. نعم، يعني أحيانا إذا غصب الرجل من صبي، يعني هناك طفل صغير بيده جوال أو يلبس شيئا ذهبيا، كالبنت الصغيرة مثلا تلبس شيئا من الذهب، إذا غصبه منها الغاصب لا يقبل تسليم الصبي غير المميز، لا يقبل تسليمه له لأنه ليس أهلا لحفظ المال. أحسنت، ليس أهلا لمن يسلم، للولي. أما لو كان صبيا مميزا مأذونا له فماذا لمن، فيمكن تسليم للصبي المميز. أما الطفل الصغير دون سن التمييز فإذا غصب منه شيء لا يسلم إلا لوليه. نعم، تفضل. إذا تنازع اختلف الغاصب والمغصوب ولا بينه، لا بينه، لا بينه، قول من؟ نعم، الخبرة والمعرفة هي بينه، لكن قد يكون الشيء يعني من البينة ماذا؟ الخبرة، لكن قد لا يمكن بعد خبرة، لا يمكن أن تحدد الخبرة. هو طعام أتلفه، شيء غنم شاة غصبها وذبحها وأكلها. نعم، فكلاهما أقرا بالشاة، هذا يقول قيمتها 200 دولار وهذا يقول قيمتها 300 دولار، والخبرة لا تستطيع التحديد إلا إذا رأت، خبرة والمعاينة. أما لو سيارة وأتلفها موجودة أمامكم، تفضلوا قدروا كم قيمة التلف الحاصل، لكن أشياء لا يمكن، جوهرة وغصبها وأتلفها جوهرة. لماذا لا يصار لقيمة المغصوب منه؟ قيمة المغصوب منه لماذا لا يختار قوله في هذه الحالة؟ يعني إذا المغصوب منه، إذا غصب منه، معروف أن القول يعني هو يدعي الزيادة. طيب يدعي، تمام، على مدعي الزيادة البينة، عليه البينة، مثل القول، قول السارق في مقدار المسروق. السارق قال أنا سرقت 10,000، المسروق منه يقول لا 15,000، القول قول السارق، 10 اتفق عليه، من يدعي الزيادة إيش يثبت. نعم، هو أيضا من باب البناء على، لأن القول قول القابض، هي قاعدة، القول قول القابض في مقدار المقبوض، تمام. لك علي دين، اديتك 5,000، تمام، رحت على البيت قلت لي هن طلعوا 4,000 مو 5، طب انا بدعي 5، طب تدعي شو؟ قول من؟ تتفق على الادنى، القولك كذا، انا علي البينه في الالف، استطعت اثبات ال 5,000 ببينة استطعت، ما استطعت فالقول قول من؟ قولك. والبينة بغض النظر هل هي شهادة أم يعني أي شيء، ممكن يعني شهادة أو فيديو أو كذا أو غير شيء. تفضل. هل هو أيضا من باب تقديم قول الأقوى شيخنا، لأنه لأن الغاصب يقر على نفسه والمغصوب منه يدعي لنفسه؟ هو دائما من يدعي، من يدعي الزيادة، من يدعي الزيادة، تمام، هو اللي عليه إيش؟ عليه البينة. تمام. هما توافقا على ماذا؟ توافقا على 4000، وهذا يدعي والبينة تكون على جهة من؟ المدعي. فهذاك يمين على من أنكر. تفضل. أحسن الله إليكم. مات 897، إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب كأن يكسب فصاحبه بالخيار، إن شاء استرد المغصوب عينا وإن شاء ضمنه. يعني في حالات هناك يتلف المغصوب بيد، وعندي تلف تلفين، تلف كلي وتلف جزئي، يعني سيارة صافية حادث، ليس لي أن أقول له بدي قيمة السيارة جديدة، ننظر هل التلف كلي يعني لم يعد ينتفع بالسيارة من كل وجه، لأن هناك أيضا ضرر، ضرر يعني الأكبر مفسد الكبرى تدرى بالمفسد الصورة. فقصدي هنا أما إذا السيارة صار فيها حادث، تمام، فهنا ماذا يضمنه؟ ماذا يضمنه؟ يضمنه قيمة إيش؟ هذا التلف. هنا الفاكهة ماذا حصل فيها؟ تغيرت، صارت الفاكهة ماذا؟ صار فيها عين، وهذا العيب يخرجها صار فيها وجهان، هو تلف من وجه وغير تلف من وجه، يعني قد تكون الفاكهة إذا جففت تؤكل، يعني هي صارت مثل اليوم الخضروات لا تبقى إلى يومين أو ثلاثة، فهنا يخير المالك بين أن يضمن الغاصب قيمة الفواكه والخضار أو ماذا قال؟ أو يضمنه، أو أن يأخذه عينا، أن يسترد المغصوب عينا أو يضمنه. نعم. أعيد المادة، أعيد المادة. نعم. إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب كأن يبس فصاحبه بالخيار، إن شاء استرد المغصوب عينا وإن شاء ضمنه. نعم، إن شاء ضمنه قيمة الفاكهة. لكن على الحنفية في هذه المادة لا يجيزون تضمينه إيش؟ النقص، لأنه هنا يقول لك لا نقص، هنا ماذا؟ تغير أوصاف، والأوصاف لا تقابل بأثمان. أما لو نقصت تلف بعضها، تلفت، وهنا يقول جفت ولم يقول ماذا؟ تلفت، لأنه قديما كان الفواكه تجفف لما كان في هناك ثلاجات، اليوم كنا نقول إذا تلفت، لا، إذا تلفت يضمنه ماذا؟ مقدار التلف. نعم. خيار للغاصب، مو الغاصب عفوا، للمالك، للمالك خيار للمالك عفوا. نعم. تفضل. مادة 898، إذا غير الغاصب بعض أوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من مالك فالمغصوب منه مخير، إن شاء أعطى قيمة الزيادة واسترد المغصوب عينا وإن شاء ضمنه. مثلا لو كان المغصوب ثوبا وكان قد صببه الغاصب فالمغصوب منه مخير، إن شاء ضمن الثوب وإن شاء أعطى قيمة الصبغ واسترد الثوب عينا. نعم، لأنه لا يمكن هنا ماذا؟ لا يمكن إزالة وفصل الزيادة عن العين. فهنا أمام المغصوب منه خياران، إما أن يعني يضمن قال يقول له أنا ثوبي أفسدت، أنت ماذا فعلت؟ أفسده بصبري. إذا كان وله أيضا خيار، لا تفضل أعطيني الثوب وهذا ثمن ماذا؟ ثمن الصباغ. كذلك ماذا؟ أعطني ثمن الثوب. نعم. أو أعطني ثمن، نعم، وأبقه لنفسك لأنك قد أفسدت ماذا علي؟ ماذا أفسدت علي؟ ثوبي. وهكذا. ومثل ذلك لو يعني يعني لو أن هناك شيء لو كان خشبا فقطعه أو كان قماشا فقصه أو كان حديدا فيعني عمل به شيء، هو هذا الرجل بالخيار، لأنه هو عين ماله لا يزول عن ماله، هو أحق بماذا؟ أحق بعين ماله. فإن شاء ملك استعاد ملكه وضمن وأعطى للآخر قيمة إيش؟ الزيادة التي لا يمكن فصلها. طبعا لا يعطيه أجرة، ليس لعرق ظالم حق، يعطيه قيمة الصبغ. قيمة الصبغ، لو كان كتابا فجلده، يعني كتابا فجلده، يعطيه قيمة الجلد. وهكذا صدر. لو كان بيتا أو صندوقا فقام بدهنه، يعطيه قيمة ماذا؟ الدهان. نعم نعم. أحسن الله إليكم. مادة 899، إذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون ضامنا ويبقى المال المغصوب له، مثلا لو كان المال المغصوب حنطة وجعله الغاصب بالفحل دقيقة يضمن قيمة الحنطة ويكون الدقيق له. للمن؟ للغاصب. نعم، لأنه تغيرت. نعم. كما أن من غصب حنطة غيره وزرعها في أرضه يكون ضامنا للحنطة ويكون المحصول له. نعم، من غصب حنطة غيره وزرعها في أرضه، لمن تكون الزرع للغاصب؟ نعم، ويضمن للمغصوب منه ماذا؟ حنطة. هل نقول له أن يسترد؟ لماذا هنا؟ لأنه تغيرت، لأنه تغير العين هنا أقامها العلماء مقام إيش؟ مقام التلف. أحسنت. إن هو كانت حنطة ماذا صارت؟ صارت زرعا. كانت حنطة صارت دقيقا. وهكذا في بقية الأمور. كذلك لو غصب منه مصاغا ذهبيا وصهره، أو غصب منه سبيكة فصنعها، وهكذا. تفضل. خشبا مثلا و أو حديدا وصبه في إيش؟ جعله في البناء. نعم تفضل. مادة 900، إذا تناقص سعر المغصوب وقيمته بعد الغصب فليس لصاحبه ألا يقبله ويطالب بقيمته التي في زمان الغصب، ولكن إذا طار على قيمة المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب فيلزم الضمان، مثلا إذا ضعف الحيوان الذي غصب ورده الغاصب إلى صاحبه فيلزم ضمان من نقصان قيمته، كذلك إذا شق الثوب الذي غصب وطرأ بذلك على قيمته نقصان، فإن كان النقصان يسيرا يعني لم يكن بالغا ربع قيمة المغصوب فعلى الغاصب ضمان نقصان قيمته، وإن كان فاحشا أعني إن كان النقصان مساويا لربع قيمته أو هزيا فالمغصوب منه بالخيار، إن شاء ضمنه نقصان القيمة وإن شاء تركه للغاصب وأخذ منه تمام قيمته. يعني النقصان نوعان، نقصان يعني بسبب انخفاض قيمة الأسعار، انخفاض الأسعار، يعني غصب منه سيارة فنقصت قيمتها لا بسبب الاستعمال، بسبب ماذا؟ بسبب السوق. هذا النقصان لا يضمنه من؟ الغاصب. لكن لو نقصت قيمة السيارة بسبب الاستعمال هنا يضمن الغاصب، أو بسبب الإهمال، غصب منه شاة فضعفت ونحو ذلك، فنفرق بين حالتين، إن كان النقص بسبب هبوط الأسعار فهنا لا يضمن، وإن كان النقص بسبب الاستعمال فهنا يضمن. أيضا ذكر مسألة أخرى، وهي إذا استعمل السيارة فتعيبت أو استعمل الثوب تعيب يقدر هو تقدير اجتهادي وهو الربع. يقول لك إذا كان التعيب دون الربع فهنا يلزم الغاصب بأداء ماذا؟ قيمة النقص. إذا كان ربع فأكثر فللمغصوب منه هو إيش؟ الخيار. طبعا هذا التقدير اجتهادي يختلف حسب الأشياء. هناك أثواب مثل أثواب هذا مجرد أي تعيب فيها ثوب العرس مثلا. هناك بعض السيارات ليس كل عيب ربع وثلث لا يقدر به السيارات. الجواهر لا تقدر بإيش؟ بالربع والثلث. وهذا أمر يرجع إلى العرف ويرجع إلى يعني أهل الخبرة. إذا قالوا هذا العيب ينقص من ثمن السيارة ويجعلها يعني غير إيش خلاص هنا يعني لم تعد تصلح. المعيار شو هو المعيار؟ هل يصلح هذا الثوب للبس مرة ثانية ويعد هذا النقص لا يشيل من لبسه حسب لابس؟ يعني أحيانا يعني الشخص الذي يلبس الثوب ليس لا يليق به أن يلبس مثل هذا الثوب المعيب مرة ثانية. وإن كان يعني من عادته ومن عادة الناس أن تلبس مثل هذه الأثواب فإيش فننظر هنا ونقدر العيب. نعم تفضل. كل شيء بحسبه. نعم الجوال مثلا إذا كسرت الشاشة نقول نضمنه قيمة الشاشة فقط؟ لا، لأن هذا الكسر قد يعني ليس فقط يعيب بل يعطل من استعمال الجهاز. نعم. أما لو أدى فيه خدش أنقص من قيمته فيضمن الغاصب ماذا؟ هكذا. تفضل. مادة 901 الحال الذي هو مساوى للغصب في إزالة التصرف حكمه حكم الغصب، كما أن المستودع إذا أنكر الوديعة يكون في حكم الغاصب، وبعد الإنكار إذا تلفت الوديعة في يده بلا تعدي يكون ضامنا. يعني هناك صور في المعاملات تأخذ حكم الغصب مثل الوديع أو إذا امتنع عن رد وديعة، إذا استعمل وديعة، إذا جحد العارية، كتم اللقطة، نعم، أو التقطها بقصد التملك، استعمل المأجور في غير ما استأجره له، ما هيك؟ أخذ السيارة، استأجر السيارة إلى مكان، فأخذها إلى مكان إيش؟ آخر، استأجرها للركوب فاستعملها للحمل، وهكذا. هنا يصبح ماذا؟ يده يد ضد كيد الغاصب، كيد الغاصب، ويضمن كضمان، يعني يأخذ أحكام الغاصب. نعم تفضل. مادة 902 لو خرج ملك أحد من يده بلا قصد، مثلا لو سقط جبل بما عليه من الروضة على الروضة التي تحته، يتبع الأقل بالقيمة الأكثر، يعني صاحب الأرض التي قيمتها أكثر يضمن لصاحب الأقل ويتملك تلك الأرض. مثلا لو كان قبل الانهدام قيمة الروضة الفوقانية 500 وقيمة التحتانية 1000، يضمن صاحب الثانية لصاحب الأولى قيمتها ويتملكها، كما إذا سقط من يد أحد لؤلؤ قيمته 50 والتقطته دجاجة قيمتها 5، فصاحب اللؤلؤ يعطي 5 ويأخذ الدجاجة. انظر إلى مادة 27 و28 و29. نعم، يعني هناك لا ضرر ولا ضرار، وذا إيش تعرضت مفسدتان رؤية أعظمهما ضررا ارتكاب الأخف. يذكر لك أمثلة يعني سقوط جبل على سقوط يعني سقوط تلة أو جبل على أرض. نعم. هنا من يتملك الآخر؟ صاحب القيمة الأعلى الأقل، لكن هنا بماذا؟ بأمر لا يد، يعني أمر لم يتعمد الشخص الآخر إيش هذا الفعل؟ لم يتعمد هذا الفعل. أتى لك بمثال جميل، لو سقطت لؤلؤة من يد شخص أو خاتم ذهب فالتقطته ماذا؟ دجاجة. قيمة الدجاجة اليوم 50 ليرة. قيمة الدجاجة 50 إلى 100 ليرة. قيمة خاتم الذهب قيمته 200 دولار. هنا يعني تقدم ماذا؟ تدفع المفسد الأكبر، ما هي؟ ويجبر يلزم صاحب الدجاجة على بيعها لصاحب لتحصيل ماذا؟ لتحصيل حقه. أنا حقي صار وين؟ داخل الدجاجة. فأنت إيش عليك أن فهنا إيش تبيعني، وهذه يعني من باب يعني هذه مسألة يعني الحنفية أصلوا لها ولهم فيها كلام، وذلك يفيد أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، كلاهما في ضرر. أنا ضرري ب$200 وأنت ضررك إيش ب100 ليرة، فأنا يتحمل الضرر الأشد الأخف في مقابل دفع الضرر الأشد. صدق. أحسن الله إليكم. مادة 903، زوائد المغصوب لصاحبه. زوائد، نعم. وإذا استهلكها الغاصب يضمنها، مثلا إذا استهلك الغاصب لبن الحيوان المغصوب أو كلوه الحاصلين حال كون المغصوب في يده، أو ثمر البستان المغصوب الذي حصل حال كون المغصوب في يده ضمنها، حيث أنها أموال المغصوب منه. كذلك لو اغتصب أحد بيت نحل العسل مع نحله واستردها المغصوب منه، يأخذ أيضا العسل الذي حصل عند الغاصب. طبعا منافع المغصوب هنا يقول يتكلم عن زوائد المغصوب المنفصلة، يعني ثمر البستان، لبن الحيوان، عسل النحل. هذا عند الحنفية خلو الفرس، هذا عند الحنفية هذه الزوائد يد الغاصب عليها يد أمانة لا يد ضمان. قال لأنها لم تكن يد المغصوب منه عليها، يد المالك عليها عند وجودها، لكن إذا استهلكها يضمنها، أو إذا طلبها المالك فمنعها منه. هنا في هاتين الحالتين إيش؟ أما لو تلفت بدون تعد منه ولا تقصير فعند الحنفية لا يضمنها. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 904، عسل النحل الذي اتخذت في روضة أحد مأوى هو لصاحب الروضة، وإذا أخذ واستهلكها غيره يضمن. نعم، يعني أنا عندي روضة، عندي بستان، عندي يعني مكان فيه يعني يصلح لأن يضع النحل فيه إيش عسله، فهذا لمن لصاحب الروضة. إذا جاء إنسان ودخل ملكي وأخذ العسل يضمن هذا العسل، يعد غاصبا لأنه وجد العسل أين؟ في ملكي. تمام. طبعا لماذا ذكر المادة هنا؟ يقول لك أنت لم تكن يدك عليك، يعني هذا المال حصل في ملكك بدون إرادة منك، لكن هو كونه حصل في ملكي فهو من زوائد ملكي، فأنا أحق به من غيري. نعم. وإن كان النحل مملوكا يعني النحل ملك لأحد والروضة لآخر. نعم. فجاء هذا النحل وأقام في هذه الروضة وصب عسله، أيضا العسل لصاحبي كذلك البيت لصاحبي. نعم. التي تبيضها الدجاجة في أرضي لصاحبها. نعم. إذا كان طبعا البيضة والعسل يختلف العسل عن البيضة، إن العسل لا يضع بيضة، العسل البيضة تبعيد الدجاجة تختلف عن، لأن يعني الروضة من أساسيات ومن مقومات العسل، تأكل من الأزهار وإيش، أما بيضة الدجاج لا، الدجاجة جاءت ببيضتها وألقتها وين؟ فهي لصاحبها. إذا لو دخلت الدجاجة بستان أحدهم وتغذت منه ما هي كما قلنا البيضة لصاحبها لصاحب الزرع يعني مقابل زرعه فقط. نعم أحسن الله إليكم. الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بغصب العقار. نعم. مادة 905. المغصوب إن كان عقارا يلزم الغاصب رده إلى صاحبه من دون أن يغيره وينقصه. نعم. إذا طرأ على قيمة ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعله يضمن قيمته. مثلا لو هدم أحد محلا من الدار التي غصبها أو انهدم بسبب سكناه وطرأ على قيمتها نقصان يضمن مقدار النقصان. كذلك لو احترقت الدار من النار التي أوقدها الغاصب يضمن قيمتها مبنيا. لذا قلنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وما دام النقصان حصل بسبب من؟ الغاصب. الغاصب فيضمن ما يحصل من نقصان. نعم. نعم. تفضل. مادة 906. إن كان المغصوب أرضا وكان الغاصب أنشأ عليها بناء أو غرس فيها أشجارا يؤمر الغاصب بقلعها، وإن كان القلع مضرا فللمغصوب منه أن يعطي أن يعطى قيمته. فللمغصوب إيش؟ فللمغصوب منه أن يعطي قيمته. أن يعطي لأنه تحق القلع. أيوة. ويضبط الأرض. ولكن لو كانت قيمة الأشجار أو البناء أزيد من قيمة الأرض وكان أنشأ أو غرس بزعم سبب شرعي كان حينئذ لصاحب البناء أو الأشجار أن يعطي قيمة الأرض ويتملكها. مثلا لو أنشأ أحد على العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف أزيد من قيمة العرصة ثم ظهر لها مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها. طبعا هذه مسألة لها عدة في عدة مسائل. هذه المادة المسألة الأولى يقول لك من بنى في أرض غيره غراسا أو غرس غرسا أو بنى بناء، فإن كان قلع الغرس والبناء لا ينقص من قيمة الأرض ماذا يؤمر؟ بالقلع. يؤمر بالقلع. هي نقطة انتهينا منها. طب إذا كان قلع الأشجار وهدم البناء ينقص من قيمة الأرض يخير صاحب الأرض بين أن يدفع قيمة الأشجار والبناء مستحقا للقلع. يعني نعم شو قلنا مستحقا للقلع؟ يعني مقلوعا ناقص أجرة القلع، أو يقول له اقلع ليش الأشجار وأن أنقض البناء وادفع لي ماذا؟ تعيب أرضي. نعم النقص الذي أحدثته في أرضي له إيش الخيار. عندي حالة ثالثة ذكر هنا وهي استثنائية أجازها الحنفية، وهي أنه لو أن إنسانا بنى في أرض آخر على ظن إيش أنها ملكه أو على ظن أنه يعني كما لو بنى الوارث في ملك الورثة أو الشريك في ملكي، يعني في على حسن نية ليس في إيش له شبهة ملك شبهة نعم أو عن طريق الخطأ الخطأ حصل فبنى في أو تجاوز على عقاري وأرضي جاري، فهنا طبعا الأصل ماذا؟ أن يؤمر بإزالة هذا التجاوز أو إزالة هذا التعدي على هذا البناء. لكن هنا يقول لك الحنفية إذا كان الأمر حصل بدون تعد وقصد الإيش الإضرار ثم وجدنا أن قيمة البناء أكبر من قيمة الأرض أزيد، فهنا ماذا يعطى صاحب الأرض قيمة أرضه قيمة المثل ما هيك؟ أيوة. ويتملك صاحب البناء هذه الأرض التي بنى علي من باب ماذا؟ حصل عندي ضرران، ضرر لصاحب الأرض وضرر لي، ضرر الأرض لصاحب الأرض بتملك ملكه بدون إذنه، وضرر أيضا لصاحب البناء بهدم بنائه دون إيش، فيصار إلى درء الضرر الأخف الأشد بارتكاب الضرر إيش الأدنى. واضح الفكرة؟ لكن الحنفية قالوا حتى لا يتجرأ الناس على أملاك الظلمة على أملاك الناس قيدناها بماذا؟ إن حصل التعدي أو حصل البناء بشبهة إيش؟ شبهة ملك، شبهة عقد، شبهة بالخطأ بطريق الخطأ، يعني دون قصد ماذا؟ قصد التعدي أو التملك. تفضل. مات 907 لو غصب أحد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبها يضمنه نقصان الأرض الذي ترتب على زراعته. نعم. كذلك لو زرع أحد مستقلا العرصة التي يملكها مشتركا مع آخر بلا إذن فبعد أخذ حصته من العرصة يضمنه نقصان حصته من الأرض الذي ترتب على زراعته. نعم، هنا الزراعة أيضا قد تنقص القيمة، يعني قد يتصور أن النقصان يحصل فقط في الغرس والبناء، أيضا الزراعة أيضا نقصان الأرض في الزراعة أيضا تنقص القيمة. فإن هناك بعض الأراضي إذا زرعت بمادة بمحصول معين قد إيش تنقص قيمتها، وإذا زرعت محصول آخر لا تنقص. نعم. تفضل. مادة 908 إذا كرب أحد أرض آخر غصبا إذا كرب إذا كرب أحد أرض آخر غصبا ثم استردها صاحبها فليس للغاصب مطالبة أجرة في مقابلة الكراب فليس للغاصب مطالبة أجرة لأنه ليس مقابلة الكرام لأنه ليس لعرق ظالمين جاء الرجل وحرث أرضي هل أضاف لها شيئا؟ يعني لا تقاس بالثوب لأنه بالثوب دخل ملك الغاصب بملك المغصوب منه فترك الغاصب أثرا له قيمة نقول له إما أن تدفع قيمة الثوب أو تأخذ قيمة الصبا لكن هنا لم يضف للأرض إلا جهدا وعرقا ظالما وليس لعرق ظالم جاء إنسان وقام بتنظيف أرضي دون إذني قام بحراثتها قام يعني إزالة الحجارة منها من قال لك افعل ذلك هل وضع شيئا فيها؟ لا. حتى لو وضع شيئا فيها ماذا ماذا ماذا له عندي؟ أقول له اقلع ما وضعت وامشي. نعم. تفضل. مادة 909 لو شغل أحد عرصة آخر بوضع كنازة أو غيرها فيها يجبر على رفع ما وضعه وتخلية العرصة. يعني هذا صار غصب حكما يعني هو لم يغصب العقار لكن شغله يعني كأنه منع صاحبه من الانتفاع به وقصر تصرفه به فيلزم هنا بإزالة القمام والأوساخ أو تزال على نفقته. نعم. تفضل. الفصل الثالث في بيان حكم غاصب الغاصب. نعم. مادة 910 غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب فإذا غصب من الغاصب المال المغصوب فإذا غصب من الغاصب المال المغصوب شخص آخر وأتلف أو تلف في يده فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه الغاصب الأول وإن شاء ضمن الغاصب الثاني وله أن يضمن مقدارا منه الأول والمقدار الآخر والمقدار الآخر الثاني، وبتقدير تضمينه الغاصب الأول فهو يرجع إلى الثاني، وأما إذا ضمنه الثاني فليس للثاني أن يرجع على الأول. إذن هو الذي أتلف. بعض الناس يقول لك السارق من السارق كالوارث من أبيه، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الغاصب من الغاصب هو غاصب وزيادة. فأنا إذا غصب رجل سرق سيارتي أو غصب سيارتي وجاء رجل آخر وغصبها منه، أنا صار لي الحق، ثم تلفت معه الثاني معها أو أتلفها، أنا لي الحق أن أضمن الأول أو أن أضمن الثاني، فلي الحق أن أدعي على الطرفين. فإذا ضمنت الأول الأول يرجع على الثاني، لكن إذا ضمنت الثاني يرجع الأول، هو غاصب وهو الذي إيش أتلف، فلا يرجع على الأول. ولي أن أضمن الطرفين كيف؟ كما لو أني جئت مثلا وجدت السيارة قد باعها الثاني بكم، السيارة قيمتها 5000، ولما غصبها الثاني، لما غصبها، لأنه ضمان الثاني يكون متى؟ متى يكون ضمان الثاني؟ إذا ضمن الثاني عند الغصب ليس عند الإتلاف. فأنا رجل غصب سيارتي وكانت قيمتها يوم الغصب 5000، ثم بعد شهر غصبها منه رجل آخر وكانت قيمتها 3000، ثم أتلفها، فأنا أضمنه كم؟ لأن ليس هو غاصب مني، هو غصب من الغاصب مني، أضمنه له 3000، وأضمن من؟ الأول 2000. أيوة، أضمنه 2000. تبهت إلى معنى المادة؟ لأن أضمن أنا بالنسبة لي أريد 5000، لكن إذا ضمنت الأول 5000 ليس لي علاقة، الأول سيضمن الثاني كم؟ 3000، لأنه غصبها منه، لأنه قيمة الضمان المغصوب القيمة وقت يوم الغصب، يوم الغصب. نعم. تفضل. مادة 911، إذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يقرأ وحده، وإذا رده إلى المغصوب منه يقرأ هو والأول. نعم، إذا رده إلى الغاصب الأول أما لأنه لم تبرأ ذمة الغاصب الأول، لكن إذا رده إلى المغصوب برئ ذمة من؟ الغاصب الثاني والأول، إلا إذا كان هناك في نقص وعدة أمور، هي أمور أخرى. انتهت كم ساعة؟ ستة تقريبا حتى في المفادة كما ترون الأمر لك. ماذا ترون؟ تفضل يا شباب، حب نستمر ولا نقطع؟ طيب نتابع كم مادة؟ نعم في الإتلاف نقرأ فصلا في باب الإتلاف. نعم، فصلا في باب الإتلاف. نعم. الباب الثاني في بيان الإتلاف، ويحتوي على 4 فصول. نعم. الفصل الأول في مباشرة الإتلاف، مادة 912. يعني الإتلاف هناك عندي قاعدتان في أو 3 قواعد في القواعد الفقهية إذا تذكرونها، المباشر يضمن ولو لم يتعدى، صح؟ أو لو لم يتعمد أيضا، يعني تصح. وعندي المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي، وإذا اجتمع المتسبب والمباشر يضمن المباشر. هذه القواعد تقوم عليها باب الإتلاف. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. مادة 912، إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينه قصدا أو من غير قصد يضمن لأن إذا أتلف أحد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار، إن شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف، وإن شاء ضمنه المتلف، وبهذه الصورة ليس للمتلف الرجوع على الغاصب. هذا شرحناه قبل ذلك. نعم، شرحنا قبل ذلك أن الغاصب، لكن في النسبة بالشق الأول من المادة الخطأ والعمد في حقوق الناس سواء، يعني من أتلف مالي سواء كان عامدا أو مخطئا فعليه ماذا؟ الضمان. لكن تسقط عنه المسؤولية ماذا؟ الجنائية إذا كان مخطئا. فقال لي يا أخي أنا بالخطأ كنت يعني أشاهد الجوال فسقط من يدي أو يعني أتلفته بالخطأ بدون طيب الخطأ والعمد في حقوق الناس سواء. تفضل. 2 مادة 913 إذا زلق أحد وسقط على مال آخر وأتلفه يضمن. نعم، زلق أحد على مال آخر هو عند البقال فزلق وأدى إلى كسر إيش؟ أي شيء، كسر جرة أو شيء، أيضا هنا إيش؟ يضمن، لأنه هذا إيش؟ خطأ وهو مباشر، والمباشر يضمن وإن لم يتعمد. نعم، بعدها مادة 914 لو أدف أحد مال غيره على زعمه أنه ماله يضمن. لأنه أيضا قلنا الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. أنا ذهبت إلى الأضحية فبالخطأ ذبحت ذبيحة إيش؟ غيري، ظننتها أنها ذبيحتي، أتلفت مالا ظننت أنه مالي، أتلفت جوالا ظننت أنه جوالي، ثم تبين خلاف ذلك. فالاضطرار لا يبطل حق إيش؟ الغير. والخطأ والعمد في أموال الناس سواء. تفضل. مادة 915 نعم لو جر أحد ثياب غيره وشقها يضمن. يضمن تمام قيمتها. لو جرها يعني هو يمشي إنسان فجر منه إيش الثوب، يضمن تمام إيش قيمتها. كذلك لو كان يقود الدراجة فعلق به إيش وجره ثوب فيقمل فيضمن تمام قيمة الثوب. نعم. أما أكمل مادة البحث. أما لو تشبث بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة. يعني هو إنسان تعلق ب يعني ثوب أحد، فذاك يجر وهذا يجر، ذاك يجر هذا يجر، فتقطعت الثياب أو شيء في يديهما كتاب، انشق الكتاب، فهذا يضمن إيش؟ كل منهما يضمن. فهو لصاحب الثوب أن يضمن الآخر نصف قيمة. كذلك لو كان جالسا. فضل. نعم. كذلك لو جلس أحد على أثيال ثياب ونهض صاحبها غير عالم بجلوس الآخر وانشقت يضمن. لأن هنا وقع التلف بفعل بسببين أو كلاهما يعني هنا كلاهما مباشر. أحسنت، كلاهما مباشر وليس مثل حادث السيارة، حوادث السيارات كلها الصدم، حوادث الصدم سيارتين من المتباشر والمتسبب؟ كلاهما مباشر، فأحمل المسؤولية على الطرفين. إذا كان عندي تقرير خبرة سير يقول لي من هو صاحب الأكثر إيش تعديا أحمله إيش، أما إذا ما عندي قال لي الحادث حصل بفعل إيش الطرفين أحمل كل واحد منهم إيش نصف الضمان. تفضل. كذلك لو جلس أحد على أديان ثياب ونهض صاحبها غير عالم بجلوس الآخر وانشقت يضمن ذلك نصف القيمة. نعم. مادة 916 صوت إذا أتلف صبي مال غيره فيلزم الضمان من ماله وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يساره ولا يضمن وليه. يعني الخطأ الشائع انه طفل اللي الطفل مين بيدفع عنه؟ أبوه. هذا لا على سبيل الالزام، سبيل الاحسان ممكن، لكن الاصل لو الطفل رمى حجره على سياره فكسر الزجاج، او طفل يعني تسبب حتى بقتل يعني انسان، طفل يعني هذا عليه يضمن من ماله، لا يضمن احد عن احد الا بكفاله او حواله، لا يضمن ولو كان صغير ولو كان صغيرا. ولا يقال طيب وين ابوه وليش ابوه ما ضبه، مين قال لك انه اذا ابوه ما ضبه أو ليش أبوه ما ك... لا... هذا الأمر الضمان لا يكون بهذه الصورة. على يدي ما أخذت هذا طفل يعني كجناية كما هو طفل، إذا أتلف شيئا فهو أهل لماذا؟ يتحمل الضمان فيضمن في ماله. طب ما عنده مال، هل يلزم أبوه بالدفع؟ لا. نحطه في السجن حتى يدفع؟ لا. هل يوضع الطفل في السجن؟ لا. ليس من أهل العقوبات. ينتظر إلى متى؟ إلى يساره، إلى يصبح عنده ما، حتى يعطيه خرجية، حتى يعطيه عيدية، يشتغل بكرة يرث. نعم، يموت أبوه فيرث فيدفع لمن تضرر. نعم. أما أن نقول والله يوضع في السجن أو يلزم أبوه بالدفع عنه لأنه تركه على البلكون أو تركه يخرج إلى الشارع، طبيعة الولد إيش طبيعته؟ يخرج إلى الشارع ويتصرف هذا التصرف. ونحن لا نقول ليس لك ضمان، ما قلنا لك جناية الصبي جبار، إنما قلنا لك ماذا؟ في ماله يضمن. نعم صدق. لا لا لا، العجماء ليس لها ذمة، وجناية العجماء جبار إذا أتلفت أتلفت بطبيعتها وليس لها قائد ولا سائق ولا راكب. سيأتي إن شاء الله سيأتي. لكن بنفسها نفحت برجلها، هي مصفوفة في الشارع أو في مكان ما تصف توضع فيه الدابة عادة، فجاء الطفل فركلته، هذا الذي لا يضمن. أما لو وضعت في مكان لا توضع فيه أو فلتت، أو فلتت أو كان يقودها رجل، نعم قائد أو سائق، فيعني لا يوجد تفصيل الآن. تفضل تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 917، لو أطرأ أحد على مال غيره نقصانا من جهة القيمة يضمن نقصان القيمة. أطرأ يعني أحدث نقصانا في قيمة شيء بأي سبب، نقصان حقيقي أم حكمي، أتلفت سيارته، شخطت السيارة بطريقة إيش، قام بشيء زجاجي، نعم مثلا أي شيء أطرأ نقصانا عليه، سقط عنده شيء من البلكون على السيارة أدت إلى إيش، لا يستطيع أن يقول طيب ولو بالخطأ ولو بالخطأ. تفضل. مادة 918، إذا هدم أحد عقار غيره كالحانوت والخان فصاحبه بالخيار، إن شاء ترك أنفاضه للهادم وضمنه قيمته مبنية، وإن شاء حط من قيمته مبنيا قيمة الأنفاض وضمنه القيمة الباقية وأخذ هو الأنفاض، ولكن إذا بناه الغاصب كالأول نعم فيبرأ من الضمان. يعني إما أن يبنيه الأول إذا بناه، طبعا البناء من لكن لصاحب العقار خياران، إما أن يقول له إيش أعطيني قيمة البناء، يعني قيمة ما سأبنيه به، يأتي برجل يبني له ويدفع له إيش، أو يقول له خذ الإيش، خذ الحجارة وأعطني قيمة حجارة مبنية، أو أترك الحجارة وأعطني قيمة بناء هذه الحجارة. مثل اليوم حوادث السير، حوادث السير إما أن تصلح لي أو شو، قال له بصلح أنا على حسابك، مو هيك؟ نعم تفضل. مادة 919، لو هدم أحد دارا بلا إذن صاحبها لأجل وقوع حريق في المحلة وانقطع هناك الحريق، فإن كان الهادم هدمها بأمر أولي الأمر لا يلزم الضمان، وإن كان هدمها بنفسه يلزم الضمان. يعني أحيانا يقول لك قد يضطر صاحب كناك مثلا في المزارع تشب النيران، قد يضطر إلى إيش؟ قص الأشجار، إتلاف. قال هنا إذا كان الإتلاف بإذن المالك لا ضمان، أو بإذن من؟ الحاكم، الشرطة، يعني ولي الأمر لا ضمان. أما إذا كان لم يوجد إذن ولي الأمر نعم فيضمن. نعم، لأن التصرف بإذن الحاكم كالتصرف بإذن المالك. نعم. ولو ترب شيئا من الزرع، لو بلح شيئا من الزرع الذي يحترق. إذا من أجل أن يمنع لينقذ باقيه لمن؟ الزرع مملوك لشخص واحد. نعم. واحترق جزء منه. نعم. فجاء متطوع ففلح جزءا من الزرع القائم لينقذ الباقي. ما لا يضمن السبب، وإن لم يكن أنه في مثل هذا الشيء لا ينتظر إذن، هذا اسمه إذن الضرورة. نعم. إذن، لكن هدم البناء كم بده يحتاج، وفي هناك أيضا ماذا ممكن تتصل بالإسعاف، تتصل بالأطفاء وهكذا. لكن مثل اليوم في الأراضي الزراعية خارج البلد، ريثما اتصل بالأطفاء تكون إيش مثل اليوم الإسعاف. إذا أنت كنت في البيت فكان جارك قد احترق بيته، هل تنتظر إذن صاحب البيت لتدخل لتنقذ صاحب البيت؟ أم تنتظر إذن الحاكم حتى تفتح الباب وتكسر الباب؟ لا، لك أن تكسر الباب مباشرة وتدخل. هناك ضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. نعم، تفضل. في اليوم الإسعاف يسعف الإنسان إلى المستشفى وبحالة خطورة، يحتاج إلى عمل جراحي مستعجل ولا يمكن أخذ إذن، فنقول أن الطبيب قد عمل بغير إذن المريض فيضمن؟ لا، هناك إذن ضرورة. تفضل. مادة 920، لو قطع أحد الأشجار التي في روضة غيره بغير حق فصاحبها مخير، إن شاء أخذ قيمة الأشجار قائمة وترك الأشجار المقطوعة للقاطع، وإن شاء حطم قيمتها قائمة قيمتها مقطوعة وأخذ المبلغ الباقي والأشجار المقطوعة. مثلا لو كانت قيمة الروضة حال كون الأشجار قائمة 10,000 وبلا أشجار 5,000 وقيمة الأشجار 2,000 فصاحبها بالخيار، إن شاء ترك الأشجار المقطوعة للقاطع وأخذ 5,000 وإن شاء أخذ 3,000 والأشجار المقطوعة. نعم، مسألة واضح تماما، يخير. أنا بدوز احتمال ما يكون لي مصلحة في الحطب، شيله أنت الذي قطعت، وقيمة الأشجار 5,000 تعطيني 5,000، لكن لي الحق أن أمنعك من أخذ الأشجار المقطوعة. ليش؟ أن هي أصلا لمن؟ هي ملكي. تفضل. مادة 921، ليس للمظلوم أن يظلم آخر بما أنه ظلم. مثلا لو أتلف زيد مال عمرو مقابلة بما أتلف ماله يكونان ضامنين، وكذا لو أتلف زيد مال عمرو الذي هو من قبيلة طيب بما أن بكر الذي هو من تلك القبيلة أتلف ماله يضمن كل منهما المال الذي أتلفه، كما أنه لو انخدع أحد فأخذ دراهم زائفة من أحد فليس له أن يصرفها إلى غيره. هذه مادة مهمة جدا، الضلل لا يزال بمثله. يعني فلان أتلف في سيارتي أنا بحرق له سيارته، يضمن كل واحدة منهما سيارة الآخر. وهناك مثال آخر، مسألة الدراهم اليوم، الدولارات المزورة، يقول لك أنا أجاني 100 دولار مزور، طب شو ذنبي؟ برجعه لوين؟ لا، رجع لمين؟ لمن أخذتها منه. ليس لا يجوز لي أن إيش؟ خلاص أنا مصيبتي، أنا الذي غرر إيش بي، لا يجوز لي أن أظلم لأني ظلمت. انتبه، لأنه لا يجوز رفع الظلم بالظلم. نعم، تمام، تفضل. انتهى الفصل الأول. نعم، بعده في الباب الثاني، ندخل في الفصل الثاني. نعم، ندخل الفصل الثاني في بيان الإتلاف تسببا. مادة 922، لو أتلف أحد مال الآخر أو نقص قيمته تسببا، يعني لو كان فعله سببا مفضيا لتلف مال أو نقصان قيمته، يكون ضامنا. نعم. مثلا إذا تمسك أحد بثياب آخر وحال مجاذبتهما سقط مما عليه شيء وتلف أو تعيب، يكون المتمسك ضامنا. وكذا لو سد أحد ماء أرض لآخر أو ماء روضته ويبست مزروعاته ومغروساته وتلفت أو أفاض المال زيادة ماء أو أفاض الماء ماء زيادة وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامنا. وكذا لو فتح أحد باب إسطبل لآخر وفرت حيواناته وضاعت أو فتح باب قفصه وفر الطير الذي كان فيه يكون ضامنا. نعم، كل هذه أمثلة تفيد على أن المتسبب ضامن إذا تعدى. لو نقب رجل نقبا في دكان كسر قفل الدكان فسرقه السراق، من يكون ضامنا؟ الذي كسر القفل. إنسان قطع الكهرباء عن مكان عن مكان عن مصنع فأدى إلى فساد البضاعة، فساد البرادات الثلاجات كله يضمن. سد الماء عن الإيش؟ عن المزرعة، يضمن ما أحدث من إيش؟ من فساد. المتسبب ضامن إذا تعدى، أنه هل هو متعد في فعله أم لا؟ هو متعد. نعم، فتح باب الإسطبل فهربت إيش؟ الدواء. تفضل. مادة 923، لو جفلت دابة أحد من الآخر وفرت فضاعت لا يلزم الضمان. جفلت بدون إجفال. نعم، يعني خافت مني في دابة، أنا كنت أسير في الشارع فخافت مني دابة فجفلت وهربت، هل علي ضمانها؟ لا، لأني أنا متسبب هنا، أنا متسبب صح؟ بغير قصد. بس متعمد؟ لا. متعدي؟ لا. صدق. جفلت وجفلت. نعم؟ جفلت وجفلت. لا، جفلت. والله أعلم. تفضل. وأما إذا كان أجفلها قطا فيضمن. وكذا إذا جفلت الدابة من صوت البندقية التي رماها الصيد. أما إذا جفلها قصدا، يعني هو جفل فهو يضمن. نجي على مثال آخر، نقطة مثال آخر، صوت البندقية، أنا عمال بضرب بالبندقية على بصيد أنا هنا، فهنا الدابة جفلت وهربت، هل فعلي أنا جائز؟ الجواز الشرعي ينافي الضمان. أما إذا أنا ضربت بالبندقية بقصد شو؟ إجفال، نافي، لا في صيد ولا في حرامي. ليش عم بضرب البندقية؟ مشان أخوف ال، فهنا أضمن. نعم. قال وكذا إذا جفلت الدابة من صوت البندقية التي رماها الصياد قصدا للصيد فوقعت وتلفت أو انكسر أحد أعضائها فلا يلزم الضمان. وأما إذا كان الصياد قد رمى البندقية بقصد إجفالها فيضمن. راجع مادة 93. ثلاث وتدعون المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي. نعم، مادة 93 مو هيك؟ نعم. بعده مادة 924، يشترط التعدي في كون التسبب موجبا للضمان على ما ذكر آنفا، يعني ضمان المتسبب في الضرر مشروط بعمله فعلا مفضيا إلى ذلك الضرر بغير حق. مثلا لو حقر أحد في الطريق العام بئرا بلا إذن أولي الأمر ووقعت فيه دابة للآخر وتلفت يضمن. وأما لو وقعت الدابة في بئر كان قد حفره في ملكه وتلفت فلا يضمن. المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي. لو حفر في ملكه في بستانه بئرا أو حفرة فجاء إنسان قال إيش هذه الحفرة فسقط فيها، من يضمن؟ هل يضمن؟ لا يضمن. أما لو حفر في شارع، حفر كهريز مثلا بدون إذن، وهذا الطريق عام تمر عليه الناس دون أن يضع، دون أخذ الإذن، فسقط فيه إنسان أو حيوان فيضمن لي تعدي. صدر. أكمل. 925، لو فعل أحد فعلا يكون سببا لتلف شيء فحال في ذلك الوقت فعل اختياري، يعني أن شخصا آخر أتلف ذلك الشيء مباشرة، يكون ذلك الفاعل المباشر الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامنا. إذا اجتمع المتسبب والمباشر من يضمن؟ المباشر. أكمل. يعني لو لو لو حفر حفرة في الشارع هو متسبب صح؟ فجاء إنسان يتفرج على يشاهد الحفرة فدفعه إنسان وسقط فيها، هنا من المباشر الذي دفع؟ من المتسبب؟ الحافر. فإذا اجتمع المتسبب والمباشر فالمباشر المباشرة تقطع حكم السبب. اقرأ المادة اللي بعدها. الفصل الثالث فيما يحدث في الطريق العام. نعم كم مادة بسيطة. 926 لكل أحد حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة. يعني كل شخص أن ينتفع بالطريق العام، كل إنسان سواء من يعني الطريق هذا الطريق العام ليس حكرا على أهل المنطقة، اسمه طريق عام يمر به الناس دون إذن، ولا يتصور أنه هذا الطريق العام فقط لأهل إدلب أو لأهل المنطقة. لكن الانتفاع بالطرق العامة والمرافق العامة والأماكن العامة مشروط السلامة، ليس لك أن تمنعني من مرور، لكن لك الحق أن تقول لي انتفع أنت بالطريق دون أن تلحق بي الأذى، فلا توقف سيارتك في وسط لأن هذا سيمنع من، لا توقف سيارتك في مكان لم يعتد الناس إيقاف السيارات فيه، لا تبع في وسط الطريق في مكان لم تسمح السلطات ببيع فيه لأن هذا سيؤدي إلى الإضرار بالآخرين. تفضل. مسألة ركن السيارات في يمين الطرقات أمام المحلات التجارية، صاحب المحل يزرع انقطاع منفعته من رؤية المارة لمتجره، وصاحب السيارة يدعي أنه لا يجد مكانا لركن سيارته والانتفاع من السوق. إذا كان يعني يسبب الوقوف يسبب ضررا، نعم ضررا يعني معتبر يعني معتبرا، يمنع من وقوف السيارات في هذا الطريق، يعني هذا الطريق هو لمرور الناس، وإذا كان وقوفه فعلا يسبب ضررا يقطع الواجهة لإيش عن العمل ويمنع من إيش فيمنع من ذلك. يمنع الدعاية فقط. نعم. السيارة ركن السيارة أمام المحال التجارية يقطع الدعاية. دعاية شو المسك؟ يعني إذا كان المار ينظر لحاجة معينة لا يستطيع أن يرى المتجر. هذا من يعني ننظر إذا في ضرر معتبر لا. يعني في الشارع الشارع العام للأصل إنه ما تقف سيارات فيه. لكن قواعد مرورية تنص على أن اليمين للركون. من قال ما هو ركون؟ لا القاعدة مرورية ركون أي مكان هذا مخصص ركون السيارات دائما أقصى يمين الطريق لركن السيارات. إذا كان مكان مخصص ركون السيارات نعم. له أن يوقف سيارته. مكان غير مخصص ركون السيارات نعم. طريق عام سيقف فيه سيارته نعم. هل من طريق عام هل يحق له أن يضع حجرا يعني لا يتحرك حجرا حجرا ثابتا أمام مكان تجاري إيه؟ إن كان يعني كما قلت طريق عام يمنع وقوف السيارات فيه بشكل عام، يعني لم ليس مكان لوقوف السيارات فله أن يمنع حتى لا يقف إنسان، له أن يمنع، الأصل له أن يمنع إذا كان المكان غير مخصص لوقوف السيارات مثل أسواق مثلا أسواق داخلية. أما الأسواق الخارجية يعني ليس وسط السوق واعتاد الناس أن يقفوا سياراتهم في هذا المكان فليس له أن يمنع، فينظر إلى حال وسط السوق، سوق الصاغة، سوق الخضار، هذا مكان للبيع والشراء يعني عرض المواد، فلا يصلح أن يوقف سيارته إنسان ويمنع الآخرين. أما الأسواق خارج السوق الطرق العامة فليس لك أن تمنعني من، يعني لن أسبب لك ضررا بالمعنى الحقيقي للضرر. نعم قد يسبب لك 10-15 لكن هذا ضرر محتمل، أيضا أنا لي حق الانتفاع. نعم تفضل. لكل أحد حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة، يعني أنه مقيد بشرط أن لا يضر غيره بالحالات التي يمكن التحرز منها. نعم. فلو سقط عن ظهر الحمال حمل وأتلف مال أحد يكون الحمال ضامنا. نعم. وكذا إذا أحرقت ثياب أحد كان مارا في الطريق الشرارة التي طارت من دكان الحداد حين ضربه حين ضربه الحديد فيضمن الحداد ثياب ذلك المار. نعم نعم. أيضا لو مررت أنا على الرصيف المعد لمرور المشاة فشخص حاطط بضاعته على الرصيف وأدى إلى إتلاف ثيابي فهذا يضمن لم يعطي الطريق حقه. أيضا ليس إذا أنا أتلفت له شيئا صدمت به وهو متعد فأنا لا أضمن. نعم متعد مثل نعم مثل رجل وضع حجرا في وسط الطريق فاصطدمت به تمام أو رجل جلس في وسط الطريق فصدم اصطدم به من المشاة فأدوا إلى وفاته هل يضمنون موته؟ لا جلس في غير نعم صبر. مادة 927 ليس لأحد الجلوس في الطريق العام ووضع شيء فيه وإحداثه بلا إذن أولي الأمر وإذا فعل فيضمن الضرر والخسارة نعم والخسارة الذي تولد من ذلك الفعل نعم بناء عليه لو وضع أحد على الطريق العام للتجارة وأدوات العمارة وعثر بها حيوان آخر وجلس يضمن كذلك لو صب أحد على الطريق العام شيئا يزلق به كالدهن وزلق به حيوان وجلس يضمن. نعم أيضا يعني رمي يعني إخراج المسيل وإخراج الأشياء إلى الشارع والميزاب نعم وأدى ذلك إلى إضرار بالناس أو تلف يضمن الفاعل لأنه نعم زيت السيارات نعم نعم يعني الأشياء بقايا الخضروات إلقاء في الشارع والتضرر الناس بها نعم ليس للإنسان أن يبني في طريق المسلمين على الرصيف يقطع الرصيف ويبني إيش دكان له نعم تفضل. مادة 928 لو سقط حائط أحد وأورث غيره ضررا لا يلزم الضمان ولكن لو كان نعم سقط بنفسه أو بشدة الرياح أو من الزلزال أنا باني حائط فسقط من شوكبة الرياح هل هناك خلل في الحائط؟ لا لا أنا لا أضمن هبت الرياح وأسقطت ألواح الطاقة قد تسقط لوح طاقة إلى إيش؟ سيارة إذا كنت أنا قد ثبتت اللوح الطاقة بطريقة إيش؟ محكمة عرفا فلا أضمن لأن الرياح ليست لها ذمة مالية وهي يعني أمر سماوي وجناية العجماء جبار أما لو كنت أنا قد أهملت ربط ليش الألواح فسقطت فأتلفت فأنا أضمن ذلك نعم أكمل قال ولكن لو كان الحائط مائلا في يد الميدان أولا وكان قد نبه عليه أحد وتقدم بقوله اهدم حائطك وكان مضى وقت يمكن هدم الحائط فيه يلزم الضمان. نعم يعني مال الحائط في جدار مائل أو في هناك يعني ألواح مائلة أو هناك أشياء معرضة للقطر وتقدم الجار قال له يا جار أنت عندك على البلكون ألواح هذه في أي وقت ممكن تسقط فوقي فلم يلتفت لذلك فأدت إلى التلف إيش فيضمن. تفضل. ولكن يشترط أن يكون المنبه من أصحاب حق التقدم والتنبيه كالجار مثلا كالجار أي إذا كان الحائط صرف على دار الجيران فيلزم أن يكون الذي تقدم من سكان تلك الدار ولا يمكن تقدم واحد من الخارج وتنبيهه وإذا كان قد انهدم على الطريق الخاص فيلزم أن يكون الذي تقدم ممن له حق المرور في ذلك الطريق وإن كان الانهدام على الطريق العام فلكل أحد حق تقدم. يعني إذا الطريق العام في هناك جدار ويخشى الناس أي شخص مر بالطريق ونبه صاحب الحائط فيكون صاحب الحائط ضامنا إذا سقط هذا الحائط. نعم تفضل. بلغ الفصل الرابع كم هذه بقينا ننتهي منها وخلاص. الفصل الرابع في جناية الحيوان مادة 929 الضرر الذي أحدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه صاحبه لأن جناية مادة 94 جناية العجماء جبار التي أحدثه الحيوان إيش بنفسه الكلب بطبيعته إيش ينبح ال ال ال ال يعني الفرس بطبيعته أنه إيش فهذه الطبيعة إذا أحدثها دون إثارة من أحد هذا لا يضمن صاحبه كالقوارض والقطط والحيوانات التي إيش إذا أحدث شيئا دون تعد أو تفريط ممن صاحبي ليس فيه ضمان نعم تفضل قال ولكن لو استهلك حيوان مال أحد ورآه صاحبه أيوة. ولم يمنعه يضمن هنا لأنه لم يمنعه لأنه قصر نعم تفضل ويضمن صاحب الثور فصوح والكلب العقور ما أتلفاه إذا تقدم أحد من أهل محلته أو قريته بقوله حافظ على حيوانك ولم يحافظ عليه يعني ثور نطوح هو كلب عقور قال له أصحابه قال له أهل القرية هذا الثور ينطح كثيرا وهذا الكلب إيش عقور فلم إيش يلتفت هنا ماذا يضمن يعني لا يضمن لأنه هذا الكلب العقور يقول لقد يكون صاحبه أنا لا أعلم أنه عقور فنحن نبهناك وقلنا لك هذا الكلب نسبة إلينا يقوم بإيش فهنا يضمن نعم صح مثل اليوم في الأماكن السكنية جاء إنسان قال بدي أحط كلب حراسي كلب شو هذه الأماكن لم يعتد الناس على فأنا أمشي بجانب المبنى ذهب إلى الصلاة يظهر في وجهي كلب يعمل حادث ما الذي يضمن يضمن صاحب الكلب لأنه تربية الكلاب في الأماكن السكنية فيه إيش تعدي أما في القرى فأمر يعني معقول وجائز نعم معتاد تفضل مادة 930 لا يضمن صاحب الدابة التي أضرت بيديها أو ذيلها أو رجلها حال كونها في ملكه راكبا كان أو لم يكن يعني أنا في ملكي الفرس في ملكي في داري في داري في ملكي تمام فإنسان تقدم إليها وإيش قام فلا طعمته أنا إيش ما دامت في ملكي ولو كنت راكبها لا أضمن ما إيش أتلفت نعم مادة 900 إنه أنت الذي دخلت إلى أنت الذي دخلت إلى إيش إلى ملكي ولو لم أنت تفعل بها شيئا أنت دخلت إلى مزرعتي قلت هذه الفرس جميلة وقفت بجانبها فقامت بإيش ونفحتك مجرد دخولك إلى ملكي دون إذني إيش تعديت تفضل مادة 931 إذا أدخل أحد دابته في ملك غيره بإذنه فلا يضمن جنايتها في الصور التي ذكرت في المادة آنفة نعم. حيث أنها تعد كالكائنة في ملكه وإن كان أدخلها بدون إذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها على كل حال يعني حال كونه راكبا أو سائقا أو قائدا أو موجودا عندها أو غير موجود وأما لو انفلتت بنفسها ودخلت في ملك الغير وأضرت فلا يضمن نعم لأنه هنا الجواز الشرعي ينافي الضمان أنت أدخلت الدابة إلى ملكي دون إذني فصرت ماذا؟ متعديا فأنت تضمن في أي حال سواء كنت راكبا أو قائدا يعني أنت تقودها من الأمام أو سائقا تسوقها تضمن لأنك إيش؟ تعديت بإدخال دابتك إلى ملك غيرك أما لو فلتت بنفسها فلتت بنفسها فهنا نقول جناية العجماء جبار نعم بعد 932 لكل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه بناء عليه لا يضمن البعض راكبا على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسار اللذين لا يمكن التحرز عنهما. ما لا يمكن التحرز عنه فلا ضمان فيه. يعني الدابة هي تمشي مثل السيارة تمشي في الشارع يخرج منها ماذا؟ غبار، دخان، إنسان تضرر من هذا الغبار فيه ضمان؟ صوت الدراجة مزعج، إنسان تضرر من صوت الدراجة، تضرر من دخان السيارة، تضرر من يعني مرور السيارة في الطريق، كل هذا طبيعي، هذا لا ضمان إيش فيه. نعم. قال مثلا لو انتشر من رجل الدابة غبار أو طين ولوث ثياب الآخر أو رقصت برجلها المؤخرة أو لطمت بذيلها وأضرت لا يلزم الضمان، ولكن يضمن الراكب الضرر والخسارة الذي وقع من مصادمتها أو لطمة يدها أو رأسها. يعني يضمن ما يمكن التحرز منه، لأنه هل أضمن أنا راكب الفرس؟ لذلك بيقول لك في نظام السير الضرب من الوراء على الذي ضرب، على الذي ضرب من الأمام على الذي صدم. أنت عندما تقود الفرس أنت تضمن إيش؟ أنت تسيطر على ماذا؟ على رجلي، على يديها، وعلى رأسها وفمها. فإذا أكلت من الفواكه أو الخضار عند وقوفها في السوق فأنت تضمن. أما الرجل الخلفية والذيل فهذا يمكن الاحتراز عنه. نعم. بعد مادة 933 القائد والسائق في الطريق العام كالراكب، يعني لا يضمنان إلا ما يضمنه الراكب من الضرر. نعم. القائد والسائق لهما حكم. القائد هو الذي يقود الدابة من الأمام، والسائق الذي يسوقها من الخلف، لهما حكم الراكب في حال نفحت بيدها أو رجلها ونحو ذلك. تفضل. مادة 934 ليس لأحد التوقيت دابته أو رضيها في الطريق العام بناء عليه لو وقف أو وقف رعب دابته في الطريق العام يضمن جنايتها على كل حال، سواء رقصت بيدها أو رجلها أو جلت بسائر الوجود أو وأما المحال الذي أعدت لتوقيت الدواب كسوق الدواب ومحل وقوف دواب للقراء فمستثنى. نعم، لأنه الدفاع بالطريق العام مأذون بالسلامة، مشروط بالسلامة. فاليوم إيقاف فرس أو حمار أو دابة في الطريق العام فهذا يضمن صاحبها. لماذا؟ لأن هذا ليس مكانا لي، مثل اليوم مثلا إيقاف قاطرة مقطورة في سوق الخضار أو في سوق داخلي، دخول هذه السيارة في سوق ضيق ماذا يفعل؟ قد يؤدي إلى تقطع الأكمال. تضمن السيارة لأنه هذه غير مصرح لها بدخول الأماكن الضيقة، هذه أوتوسترادات دخلت في مكان أيضا هرست وكسرت وهشمت الأرض، ممكن أيضا يضمن صاحب هذه السيارة مركبات، يعني لأنه كما تعرفون أحكام المركبات تؤخذ من أحكام الدواب. نعم. تفضل. مادة 935 من سيب دابته في الطريق العام يضمن الضرر الذي أحدثته. نعم، سيبها تركها دون نعم دون عقال ويعني صارت تتلف أيضا، لماذا يضمن؟ بسبب تهميله إهماله وتقصيره. نعم. مادة 936 لو داست دابة مركوبة لأحد على شيء بيدها أو رجلها في ملكه أو في ملك الغير ماتفت. نعم. عبد الراكب قد أدف ذلك الشيء مباشرة فيضمن على كل حال. لماذا اعتبرناه مباشرة ليس تسببا؟ لأنها في قيادته، لأنها هي بيده كالآلة وكون يعني هذه تأتمر بأمره وليست من أهل الضمان. أحسنت. فإذا وطئت بيدها يقولون وطئ يعني التلف حصل بثقله وثقل الدابة، وكون الدابة ليس من أهل الضمان، من الذي يلحقه الضمان؟ الراكب. نعم. مات ب937 لو كانت الدابة جموحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت لا يلزم الضمان، لأن هذا أمر جبلي كهبوب الريح ونزول المطر وهبوط الثلج وهكذا، فجموح الدابة أمر جبلي لا يستطيع شخص أن يسيطر عليه. فضل. مات 938 لو أتلفت الدابة التي كانت قد ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي أتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك بلا إذنه لا يلزم الضمان، وإذا أتلفت تلك الدابة دابة صاحب الملك فيضمن صاحبها. نعم، لأنه متعد بربط دابته إلى جوار دابة صاحب الملك، والمتعد أولى بالخسارة. مو هيك؟ تفضل. مادة 939 إذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فأتلفت إحدى الدابتين الأخرى فلا يلزم الضمان، مثلا لو أتلفت دابة أحد الشريكين في دار دابة الآخر عندما ربطاهما أيوة. في تلك الدار لا يلزم الضمان، لكن نعم يزل أن لماذا؟ لأن كلاهما الجواز الشرعي ينافي الضمان، ولا يوجد تعدي، ولا يوجد إهمال، فلا يوجد ضمان. لكن الآن سنجد فضل ماذا بعدها؟ 340 لو ربط اثنان دابتيهما في محل ليس لهما فيه حق رباط حيوان وأتلف الدابة الرابط أولا دابة الرابط مؤخرا لا يلزم الضمان، وإذا كان الأمر بالعكس فيلزم الضمان. مثلا في الحديقة أو في الشارع ربط دابتهما، ربط الأول دابته ثم جاء الثاني ربط الدابة، إذا أتلفت الأولى الثانية لا ضمان، لا ضمان. إذا أتلفت الثانية الأولى ضمان. لماذا؟ لأنه متعد حيث ربط دابته. نعم. في مكان غيره، لأنه الثاني جاء ووجد في دابة مربوطة ينبغي أن يبعد الدابة عنها، فربط بجانبها ماذا فعل؟ هو الذي تعدى، كان الحق للأول الذي سبق. نعم، هذا حق السبق، سبق مباح. نعم، سبق غير مباح. خلصنا، انتهى الباب، جزاكم الله خير. انتهى الباب إن شاء الله تعالى، وإلى باب جديد إن شاء الله، ونلقاكم الأسبوع القادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.